الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نختم هذه الأحاديث بمسألة سوف تكون في أيام الدجال، وهي أن الدليل دل على أن أيام الدجال تختلف في طولها، فأول يوم بمقدار سنة، واليوم الثاني بمقدار شهر، واليوم الثالث بمقدار أسبوع أي جمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام، وهكذا بقية أيامه الأربعين. المشكلة عندنا في أي يوم؟ في اليوم الذي هو كسنة، فإنه سيمر على المسلمين إذ ذاك الزمان شهر رمضان، فكيف يصومونه؟ الجواب: أيام الدجال يكون صلاتها وصيامها وحجها بالحساب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره. ولعله في ذلك اليوم يخرج الناس تقاويم معينة تخص هذا اليوم، فالله أعلم بها، لكننا نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره، أي اجعلوا بين صلاة الصبح والظهر بالمقدار الذي كان في أيامكم قبل تطويل هذا اليوم، وبين الظهر والعصر بنفس المقدار الذي كان في أيامكم قبل تطويل هذا اليوم. فكذلك أيضا نحسب من أول أيام الدجال 11 شهرا، ثم نصوم اليوم الذي يتفق مع صيام أيام رمضان، أي أنه متى ما دخل الشهر التاسع على حسب تقديرنا وحساباتنا فإننا نبدأ الصوم. فإن قلت أو هذا الفعل يبرئ ذمتنا؟ الجواب نعم، بمعنى أننا نصوم ونفطر والشمس لا تزال طالعة أو قريبا من ذلك. فإن قلت عرفنا الشهر الذي نصومه وهو التاسع على حسب التقدير، طيب متى نبدأ الصيام ومتى يحل الفطر؟ فنقول أيضا بالتقدير والحساب، وهو أنه بعد ابتداء الصوم نحسب بمقدار الأيام التي كنا نبقاها أو نبقى صائمين فيها قبل تطويل يوم الدجال، وفي الغالب أن 14 ساعة أو 12 ساعة ونصف هي الأيام التي هو الوقت الذي يجب عليك الصوم فيه. ولعله يكون علماء يخبرون الناس في ذلك اليوم بما وجب عليهم، لكن كل ذلك مندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره، فيبدأون في صيام شهر رمضان بالتقدير والحساب، ويبدأون الصوم بالحساب، ويفطرون بالحساب، ويتعيدون أيضا بالحساب، ويصومون أيام السبت بالحساب، وهكذا حتى يفرج الله عز وجل عنهم ذلك اليوم الذي نسأل الله ألا ندركه.